كلمة لقلبك مع خزائن الرحمن. هكذا الحياة أيها القلب، تتعامل بخلق ودين، قل من يرد لك الإحسان بالإحسان. هل هذا يمنع من الخير وبذل الجهد فيه؟ أبدا لا يمنع، استمر في ذلك، استمر في الخير، فإن من تعامل الله عز وجل لا بد وأن يصل في آخر أمره إلى خير.